خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. جدا. أنا السؤال الأول شخص في كاميرات الباب عن حمار عرق الناس حصاد الصوب. أفهم. هلا عرق الحمار نجس ولا طاهر؟ والسؤال الثاني بارك الله فيك، صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريب. الحديث الآخر الحديث الآخر ما تدخل فيما لا يعنيك ومع محمد صلى بارك الله فيك. هذا ليس مهم التركين ولا يعني تركين كلامك. ما سمعت السؤال الأخير. عموما يسأل عن رجل ركب حمارا والحمار جرى به فعرق الحمار والعرق أصاب الثوب، أصاب الثوب، هل يغسل الثوب أو أنه لا يلزمه ذلك؟ لا يلزمه ذلك. قد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يركب الحمير وركب على فرس لأبي طلحة عري ولم يغسل ثيابه، وما أمر النبي من ركب حمارا أو مس حمارا أن يغسل يده، فعليه فهذا العرق عرق الحمار ليس بالنجس، والله أعلم. حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك حديث حسن الإسناد، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. الله يخليك. ايه يا شيخ مصطفى، مرض الكورونا ديت المساجد مقفوله والحرم برضه وكذلك الامر مقفول، هل دي غضب من عند ربنا ولا ابتلاء؟ وارجو الله يا شيخ مصطفى. الله يسلمك. اما هو غضب او ابتلاء فالله يعلم امر نفسه، اما نحن كبشر فامام اغلاق المساجد المحبون للصلاه فيها والمحافظون على الصلاه فيها اجر ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة أقواما وادي ركوكم الأجر حبسهم العذر، هذا على أقط عليهم انتقاما منهم، كما قال ظهر الفساد في البر والبحر، وقد يكون ابتلاء للصالحين كما ابتلي أيوب عليه السلام، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، والله أعلم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله، تفضل. عندي سؤال بعد إذنك. تفضل. دلوقتي المؤذن بيقول في كل صلاة صم، طب ده فرض عديد. هو المسجد غير مفتوح، خلصوا في بيوتي ثلاثة في البيت، فأنت تقولون إذا صمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. بص حضرتك. نعم. أيوة شيخ مصطفى، حضرتك سمعت حضرتك مقطعين. مقطع حضرتك بتتكلم في الكورونا. اتكلمت في الكورونا قلت حضرتك جبت استدلالات بسم الله ما شاء الله جميلة، وقلت ما غلقوا المساجد وأصاب البلاء بني إسرائيل وأصاب والصحابة ما غلقوا المساجد. مقطع ثاني حضرتك أجبت غلق المساجد. أيوة الحمد لله. أحسنت أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. بلا شك أنك تعلم أن أحوال الكورونا في مصر وتوابعها تغيرت من حال إلى حال إلى حال، ففي بداية الأمور كانت الأمور مستتبة إلى حد ما، ولا تغلق المساجد لكون مريض مرض في الصين أو في الكويت أو في غيرها من الدول، فكان أمرها خفيفا، فاشتد الخطب وتواترت الأقوال من مسلمي الناس وكافرهم من عدة دول شتى، وحملنا هذا على تتبع أقوال أهل الذكر في أمر الطب، فاستدعيت عددا من الأفاضل الكرام أساتذة كلية الطب الموثوق في علمهم وفي دينهم وغيرهم أيضا، فكل أفاد بأن هناك ضرر من جراء التجمعات، من جراء التجمعات، كل أفاد ذلك، ولم يفعل الكفار هذا مع المساجد فحسب؟ بل منعوا الجامعات، منعوا المصانع من العمل، فلم يكن الأمر خاص بالمسلمين. فلما كان من المتواتر والمتواطئ عليه والمتفق عليه أن التجمعات سبب في الضرر، وأيضا قرارات الدولة هنا تغيرت من حال إلى حال بناء على المستجدات، قلنا مع المستجدات ومن باب خذوا حذركم، لأن هذه الأمراض تختلف عن الأمراض التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فرأيت والله تعالى أعلم، حتى لا أتحمل إثم من ابتلي بمرض، لا أتحمل إثم من ابتلي بمرض، مع أن الشافي هو الله والذي يبتلي هو الله. رأيت نقل أقوال أهل الذكر في هذا التخصص، إذ لزاما أن نسأل أهل الذكر في كل فن من الفنون، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. يا شيخ حضرتك ما أدفنيش على السؤالين، فأنا أستسمح بس حضرتك تديني رقم تلفون حضرتك وأنا أتواصل معاك عشان ما توصلش يعني على الهواء وكده. سؤالك إيه؟ إن أنا اللي اتواصلت مع حضرتك حول الحديث من ادعى لغير أبيه وحول الأبيه. أيوه أيوه حاضر حاضر، خذ الرقم. نعم نعم. خذ رقم 0-1-5-3-3-3-3-3-3. لحظة واحدة يا شيخ، صفر يا شيخ، 0-1-5-3-3-3-3-8-3. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته عم الشيخ مصطفى، إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لو سمحت عم الشيخ، يعني عندي زوجتي جريت عليها الرقية الشرعية لأنها كانت عندها هديك شوية والفضاء، فعرف الخلاف الكلام اللي عليها جني، حضر عليها جني وكان يتكلم بصوت يعني فحاليا هي تقرأ سورة البقرة كل صباح ومداومة على الرقية يوميا تسمعها، ولكن المدة طالت وما فيش نتيجة، فماذا تنصحني يا شيخ جزاك الله خير؟ والله أنا أنصحك لا تذهب يمينا ولا شمالا، إلجأ إلى الله أكثر من الدعاء وأكثر من الذكر، وزوجتك تحافظ على صلاتها وعلى حدود الله وعلى ذكر الله وترقي نفسها، ولا تذهب يمينا ولا شمالا بارك الله فيك إلا إلى الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيترك الدعاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إذا حضرتك الشيخ. الحمد لله، تفضل. الحمد لله. الله يبارك فيك. كان لي عند حضرتك سؤالين، أنا آسف. أول سؤال إن شاء الله، أنا كنت عملت قرض من 7 سنين، طبعا هو القرض ده ماشي في حاجات ورجع فلوس كتير وحاجات كتير خلصت يعني، وبقى من الكارت مبلغ 15,000 جنيه. قبل ما اعمل الكارت سألت الشيخ فاضل، قال لي ان يجوز عشان كنت بعملها عشان اشتري تاكسي، فطبعا التاكسي مشي وكل حاجة مشيت، بس لسه مبقى معايا مبلغ. هل المبلغ ده حرام؟ طب لو حرام اعمل فيه ايه؟ ده بالنسبة للسؤال الاول. السؤال يعني الثاني. عفوا، انت اقترضت بالربا. تمام. طيب، وتبقى معك مبلغ من القرض الربوي، هل يمكن ان تسدده وتتخلص من الربا؟ هو القرض انتهى بالفعل. طيب، على اولا انت ارتكبت كبيرة القرض. تمام. هو انا لما عملتها حضرتك كنت سألت الشيخ وقال لي أن انت ارتكبت كبيرة القرض. تمام. ومعذور بذلك. تمام. لكن اعمل صالحا، ان الحسنات يذهبن السيئات، وتخلص من الدين الذي عليك الذي يولد. انا ما بقول لحضرتك هو كده كده خلاص فلوس الكارد اتسدت وخلص الكارد. طيب خلاص، انا معايا اعمل صالحا، اعمل اعمالا صالحة. تمام. لكن الفلوس دي مش محرمة؟ مش حرام. لما خلاص انت تملكتها وسددتها وسددت طيب اكثر منها. تمام. جزاك الله خير. معلش السؤال الثاني يا شيخ. نعم. حكم تهذيب اللحية. تهذيب اللحية باخذ ما زاد على القبضة او باخذ الشاذ المتطير لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، زوجتي عليها 3 أيام رمضان السنة اللي فاتت وهي دلوقتي حامل وهتولد رمضان الجاي ان شاء الله. ازاي تقضي الثلاث ايام بتوع السنه اللي فاتت؟ تصمم بعد ان تضع وينتهي نفاسها ان شاء الله. كده عدى سنه واكتر عليها ولو. طيب بعض الفقهاء يلزمون باطعام مع اعاده الصيام، لكن اختار ان لا اطعام لعدم وجود الدليل به. يعني صيام بس يا شيخ عن كل يوم؟ نعم عن كل يوم. نعم شكرا. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمه الله. اشهد الله انه احبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يتغالى عندي يا شيخ والله، وأحب إليه من أقرب الناس إلي والله العظيم. الله يغفر لي ولك، لا تسرف عن نفسك تفضل. بقول لحضرتك يا شيخ لو سمحت بعد إذن حضرتك، يعني بقول لحضرتك يا شيخ أنا جنبنا مسجد كده تقول صغيرة كده حضرتك بتفضل فيها، لو أنا امتنعت على خوف على نفسي في أشد ذنب؟ لا تحمل ذنبا إن شاء الله. لا تحمل ذنبا إن شاء الله. لا تحمل ذنبا. جزاكم الله خير سيدنا. وإياكم. السلام عليكم. شيخ مصطفى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك في عمرك. أيوة. حضرتك بسأل بس على بالنسبة للي احنا دلوقتي بقى بنصلي في أماكن عملنا، فهل نؤذن ونقيم الصلاة ولا نقيم الصلاة بس؟ كله جائز والأذان أفضل. تمام حضرتك. طيب سؤال تاني بارك الله فيك. ما فيك تفضل. بالنسبة للأذكار الصحيحة بتاعت الخروج من المنزل والدخول وأذكار النوم، الله يبارك في عمرك. هذا كلام طويل شوية، لأن أذكار الخروج من المنزل يعني على إغماض في بعض الأسانيد، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفي حديث آخر فيه ضعف يسير لكن يعمل به فضائل الأعمال، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو زل أو أضل أو ضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي، هو منقطع بين الشعب وأم سلمة لكن يصلح فضائل الأعمال. الحديث كثيرة في الباب، يعني ممكن يهدي لك كتابا إن شاء الله هدية فيه الجواب عن مطلبك وعن سؤالك إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام والدنا الشيخ مصطفى. تفضل الله يحفظك. حياكم الله. وحياك. الله يحفظك. شيخ مصطفى الله يحفظك، ما يحدث في بعض جنائز الرؤساء الله يحفظك من إحضار النياشين والاستعراضات العسكرية؟ كله باطل. في الموسيقى. كل هذا ليس في دين الإسلام. كله ليس في دين الإسلام بارك الله فيك. المشي هذه والنياشين والحصان كل هذا ليس في ديننا. الجنائز العسكرية هذه ليست وفق الكتاب والسنة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ. نعم تفضل. بقول لفضيلتك كنت مسافر السعودية ونويت وانا في الطيارة ان انا اعمل عمرة وما كانش معايا لبس الاحرام، فنويت قلت اطعم 6 مساكين، فلما سافرت اضطريت ان انا ارجع في نفس اليوم وما عملتش العمره. ايه اللي عليا كده؟ هل كنت اشترطت؟ كنت اشترطت، قلت ان حبسني حابس. لا شيء عليك. طب حتى الا 6 مساكين فقط. مساكين فقط. طب شكرا فضيل الشيخ. الله يسلمك. الله كل خير. وياكم. السلام عليكم. نقول السلام عليكم وبركاته. نعم. نعم. يا شيخ صلة الرحم واجبة على الرجال والنساء ولا الرجال فقط؟ على العموم حيث لا تحدث فتنة، يعني أخوك تصليه أختك تصليها ما لم تحدث فتنة. طب يا عم شيخ خالتي معاها ميت وزوجها لا يريد إدخال هذا المال إلى بيتي، فأمي يعني شايله لها، بس خالتي عايزه تجيب لنا تليفون، فقالت له اشتري التليفون وقولي لزوجي ان تجيبيه منك لابني، وبرده ده جائز وبرده لا نحب الكذب. طب يا عم الشيخ كل ان احنا نشتري تليفون هديه لشخص احنا ممكن نقسم، يعني احنا بنديله هديه عادي، انما عادي احنا الله اعلم هو ممكن يستخدمه في شيء او في شر او خير. لا يعني اذا كان شخص صالح وهديتم له هدية فالغالب أنه يستعمله في الخير، لكن إذا كان شخص فاسد أعطي هدية التليفون لآخر صالح أفضل. طب يا عم الشيخ احنا عاملين غرفة في المنزل للصلاة فقط، فهل يجوز ان احنا نعتكف في شهر رمضان لو الزوج كاره ان احنا نروح المسجد، او حتى لو الامر ارتد لغلق المساجد في رمضان؟ اما لو الامر استمر ونسأل الله ان لا يستمر فيجوز ان تعتكف فيها، لكن لو لم يستمر فالاعتكاف انما يكون في المساجد. يعني حتى لو الزوج كاره ده ما ينفعش. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخنا وبياكم. وحياك وحفظك. أريد أن أسأل يا شيخنا عن أن نحن الآن نصلي في المسجد خفية، هل يعد ذلك مخالفة لقرار ولي الأمر إغلاق المساجد، نأثم ولا ما نأثم في الأمر هذا؟ يعني عدد كبير، تجمع كبير، لأن النظر إلى السبب الذي من أجله قال ولي الأمر لا تصلوا فيه، إذا كان واحد اثنين ناس قلة لا يحدث ضرر إن شاء الله نرجو أن يكون الأمر متحمل، لكن إذا كان فيه عدد كبير يجلب الضرر فلا تفعل، لا تفعل. لا جزاك الله خير شيخ، أسألك الدعاء شيخ. الله يوفقنا وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله. الله يجعلك من اهل الجنه يا سيد. وياكم. سؤال وغتم بتاعك الله في حالك يا سيدنا. اتفضل. في وقت في الظروف اللي احنا فيها ديت بيقول لك نصلي الجنازه في الجبل، على الجبل على الارض، يجوز؟ ايوه، هذا الاصل على عهد الرسول عليه الصلاه والسلام. على عهد الرسول كانت الجنائز تصلى في موطن يقال له موطن الجنائز قريب من المسجد، ونذر نذر أن يصلى على الجنازة في المسجد في زمن رسول الله، حوال نادرة. ودل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها لما مات سعد بن أبي وقاص قالت ائت بي إلى المسجد كي أصلي عليه، فكأن الناس استنكروا ذلك، فقالت وهل صلى النبي على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد؟ فتجوز صلاة الجنازة في المسجد، تجوز في الشارع، تجوز عند المقام، تجوز في أي مكان، في أي مكان. وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. بعد إذنك سيدنا رقم تلفونك الله يصلح حالك. وحالك ربي يصلحه يا رب. 0-1-5-3-3-3-8-3. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أيوة بس حضرتك، بس انا هنا في القاهرة، فكنت يعني كلفت حد في البلد عندي، عندنا يعني ان انا اعمل ترومبة. تعمل ترومبة؟ اه. فبالفعل عملتها وكده، وبعدين بس للأسف ان هي كل شوية مثلا يحصل فيها عطل، استرقت ماما الناس بتاعها، حاجات كده. فانا طبعا يعني انا مش مالكة ان انا كل شوية اروح اصلحها، فدوت يعني ايه يعني؟ هل يعني عملت او لم تعملي؟ عملتها من فضل الله عز وجل. خلاص اجرك على الله. بس يعني الاعطال دي كلها، ومثلا لو هي توقفت يبقى الاجر كده الله اعلم. لا، اجرك ان شاء الله مستمر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. جزاك الله خير. شيء بقول لحضرتك بس سؤال تاني يا حضرتك. دعاء اللي هو الحديث اللي هو من تعرى في ليله، الدعاء دوت دعاء فعلا يعني هيبقى فعلا صحيح ولا ايه؟ من تعرى من الليل؟ اه ثابت في البخاري. طيب يا شيخ، جزاك الله خير يا شيخ. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم الشيخ. الحمد لله. قول عليك انا افكار بشديد وانا احتاج 2000 جنيه لحد اسمعنا. جزاك الله خيرا، لعل سؤالك سمع. سؤالك سمع، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك عم الشيخ؟ الحمد لله. ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ. السؤال. بنتي كانت في الحضانة. تمام. وجعلت 25. نعم. جعلت 25 يوم. ماشي. 25 يوم في الحضانة. ايه. ماشي، ونظرت يعني ربنا سبحانه وتعالى ان شفاها وعاشت وخرجت من حضانة هتبع حاجة لله. طيب كويس. طيب وبعد؟ ماشي، فلما جعلت الحضانة ديت فطرحت يعني طرحت مني فلوس كتير يعني، فانا رايد ارزاقي يعني. تمام. المهم شفيت ام لم تشفى؟ هي الحمد لله شفيت، قالوا انها هتخرج بكرة ان شاء الله. خلاص وقف النزل، وقف بالنزل بعد كده لا تنزل، لأن النبي قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، إنما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. أنا مش منذر عم الشيخ. في الزمة يكون في الزمة، يعني مش أنت عندنا استلف وعوف النذر، ينفع تستلف وينفع تنتظر لما ربنا يفرج عليك. وأنا بعمل عقيقة برضو في كل ولاد لعائل بعمل عقيقة، لأن النذر أوجب من العقيقة الآن. النذر يقدم على العقيقة، لأن النذر دين عليك لربك. العقيقة مستحبة، إن شئت عققت وإن شئت لم تعق. تمام، يعني أوف النذر أستلف عادي؟ أنا ما قلتش استلف، بقول لك في الذمة، هو في ذمتك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سمحت الوالد. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى. تفضل. نعم. مصطفى. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. أخبار حضرتك؟ الحمد لله. سلام. ألو. نعم. الشيخ معايا؟ أيوة نعم. نعم. الشيخ أنا عاوز أسأل حضرتك في بالنسبة للقرآن، قرآن الفجر والتواشيح والحاجات دي. يعني تشغيلها في المسجد ممكن يشوش على المصلي الذي يريد أن يقوم الليل. يعني لم تكن على عهد الرسول بهذه الطريقة، وقد تشوش على رجل يريد أن يقوم من الليل يصلي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ مصطفى؟ اتفضلي يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طيب أنا أخويا إحنا مقاطعينه بعد 3-4 سنين بسبب إن هو كل ما يتقرب مننا يعمل لنا مشكلة كبيرة. حتى بابايا الله يرحمه ميت وهو غضبان عنه، اللي هو ما كانش عاوز يشوفه. ووالدتي لما فتحت له بيت البيت بعد بابا وجه وقعد بقى بيعمل مشاكل هو ومراته وأولاده وماما كتير، فاحنا بعدنا كلنا عنه وبقينا محاصمينه. احنا هل كده علينا اسم ليه ولا لا؟ يعني حق يعني ممكن تعطونه حق الاسلام فقط، تصلوا اذا مرض سلموا عليه في الهاتف، لكن الاحتكاك والاختلاط لا يلزم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ معلش، في زوج شغال في البنك في الأعمال، يعني رئيس فرع مدير فرع. الزوج شغال مدير فرع في بنك من فروع البنوك العادية، فيحفر في البيت ديك مالي ديك يعني نفسي مشاكل، فهل هذا يعني حرام هذا الاكل؟ والزوج رغم انه سابه قبل كده وما لقيش. اذا كان يعمل في الربا، اذا كان يعمل في الربا. انا لا، انا وضحت لسيادتك انه شغال ماسك رئيس فرع، رئيس فرع، فهل هذا حرام؟ طب هو سابه قبل كده واشتغل بره بس ما للاسف ما كانش فيه شغل. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله أكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم. عايز اكلم الشيخ مصطفى العدل. معك. ايه؟ معك، اتفضل. تكلم. الو. اي نعم. الله يحفظك يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ من فضلك دلوقتي ماما حاطين فلوس مع ناس للتجارة. هل لما يحول عليها الحول هيطلعوا يعني هيطلعوا زكاة عنها ولا لا؟ اسأليهم. ان طلعوا زكاة عنها خلاص ما طلعوا اخرجي انت. يعني المفروض مين يطلع؟ المفروض احنا دي كانت فلوسنا واحنا حطينا مع حد احنا بنطلع ولا هم اللي طلعوا؟ انت صاحبة المال. احيانا المستثمر يقول يا جماعة انا سأخرج زكاة مالكم. واحيانا يترك لكل مضارب ان يخرج هو زكاة ماله. تمام يعني السؤال نسأله بقى يعني. نعم لازم. تمام سؤال تاني يا شيخ دلوقتي بنتي صغيرة رضيعة يعني ويعني احيانا بتعيط وانا بصلي وبضطر ان انا اشيلها. وممكن يكون في الحفاض ممكن يكون يعني ممكن يكون في نجاسة. لا حرج. لا حرج. عادي طيب شكرا يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. يسأل هل يجوز له التقلب عن شقه الأيمن بعد أن نام عليه في النوم؟ نعم يجوز، لأن في أذكار النوم نعم تبدأ النوم على شقك الأيمن، لكن لا مانع أن تتحول بعده ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. السلام عليكم. نعم. نعم. انا معايا اخو. معك من؟ معايا اخو بيشرب مخدرات. اخو بيشرب مخدرات. ايه بعد؟ وحاليا هو ما راضيش يبطل ونايم في الشارع. انا اعمل معاه ايه؟ يجوز ان انا اديله فلوس او اساعده؟ هو متزوج؟ لا كان هو كان متزوج وطلق وولده معايا انا بربيه انا. جزاك الله خير. عالجه يعني عالجه قدر الاستطاعة. ما رضيش يا شيخ. خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله تفضل. ربنا يبارك فيك وياك ويجمعنا وياك في فردوس العالم. وياك. بالنسبه لوثيقه منع الحمل. ايه. هي اكثر الحيض ربما تلت اشهر. ولكن عندما تاتي تاتي مده طويله. لا لا السؤال غير واضح. وسيله منع الحمل. لا. بعدين. تؤخر الحيض. ايه؟ تؤخر الحيض لمدة 6 أشهر. أيوة يعني وسيلة منع حمل تؤخر الحيض لمدة 6 أشهر. بعدين. وعندما يأتي لمدة شهر كامل. متواصل. متواصل لكن أسبوع واحد يكون له صفة الحيض العادية والباقي يكون صفة استحاضة. يعني عرفت تميزي دم الحيض من دم الجروح. نعم. إذا استطعت أن تميزي امتني عن الصلاة أيام الحيض واغتسلي وصلي. ولو نزل بعد ذلك نزيف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك الله يحفظك يا عم الشيخ. وياك تفضل. يا شيخ لو رجل قال لمراته أنت طالق الطلقة الأولى ولم تنتهي العدة في زمن العدة بعد مثلا 20 يوم ولا شهر قال لها أنت طالق مرة أخرى هل تعد واحدة أم تعد؟ تلك مسألة من مسائل الخلاف بين العلماء واختاروا قول من قال انها تعد واحدة لانها ما زالت مطلقة ولا هناك رأي اخر باحتسابها تطليقة ثانية. السلام عليكم. رأيي انها نفس التطليقة الاولى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. قبيلة الشيخ مصطفى العدوي. اي نعم تفضل. بارك الله في حضرتك. هل يجوز تخزين قوت يكفي لمدة أسبوع أو شهر في ظل الظروف الحالية وعدم تكرار النزول والخوف من رفع الأسعار؟ يعني لمدة أسبوع المتحمل، يعني أنت تشتري رز يكفيك لمدة أسبوع حتى لا تنزل، لا في مشكلة لأن الرز متواجد الحمد لله. طب الحمد لله، يعني إن زادت الفترة، يعني ما كان إن كان هي إن كان حتى أريح وخايف عليه من موضوع اللي انا وبابا ووالدي ماسكينهم، مش تاتي والدتي مش قادره تديني المسجد، والمسجد دوت يعني امان وعهده هنا يعني تصلي. واما عن امك مش كده، هل لي ان اسال الله التهلكة؟ لا يتصور، بل الله قال ومن في الدنيا خيرتي حسنه وقنا عذاب النار، وهذا افضل بلا ريب ولا شك. وقال في الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلنحيينه حياة طيبة، ولا حياة طيبة مع الكورونا والأمراض. ثم إن الرسول قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ففي كل خير. ثم إن الرسول عليه السلام قال إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تدخلوها، يعني لحفظ النفس من الطاعون. وكان من ندايات رسول الله اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة، والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. وكان يسأل الله العافية في بدنه وفي سمعه وفي بصره. وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام عاد رجلا من أصحابه مريضا مثل الفرخ من شدة المرض، قال هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله تستطيعه ولو سألت الله وقلت اللهم أتي. السلام عليكم. ممكن يا شيخ أسأل بالنسبة للعقيقة، كان ممكن بنذبح شاهين صح؟ أي ممكن نذبح شاه بعد شاه ولا لازم شاهين ممكن. مع بعض؟ ممكن شاه بعد شاه عادي، يعني تنفع؟ عادي تنفع إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله. زوجتي كان عليها أيام من رمضان اللي فات كانت حامل ووضعت، وكان عليها 10 أيام من رمضان اللي فات ومش قادرة تصومهم، يعني عشان الرضاعة. وبعدين هي تكون في الذمة. تكون في الذمة. طلعت إفطار عن كل يوم. لا يصلح. أختار رأي العلماء القائلين بالإعادة ولو بعد حين، تعيد الأيام ولو بعد حين إذا عفيت، ولو بعد رمضان الجاية، ولو بعد، والله أعلم. يعني ما ينفعش إفطار عن كل يوم. أجبتك الله يستر عليك. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون على انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يسلم المسلمين والمسلمات وبلادهم من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يصرف عنهم هذا الداء، داء الكورونا وسائر الأدواء والأوبئة والأسقام. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. بارك الله في هذه القناة وفي أصحابها والدعاة فيها والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أوصي الإخوة والأخوات بالاستغفار والرجوع إلى الله وبالقنوت في الصلوات، لعل الله أن يتقبل وأن يكشف عنا هذا البلاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.